إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب 28 عام، وقد حجيت لعام 99-1400، إلا أني عندما أردت مغادرة 1399-1400، يقول عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم أخذ طواف الوداع، وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب علي في هذه الحالة، أفيدوني جزاكم الله عني ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن الله عز وجل شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى وطنه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده في البيت، رواه مسلم الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهده في البيت إلا أنه خفي عن المرأة الحائض، متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب، لأن الأمر أصله الوجوب والنهي أصله التحريم، فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر مكة إلى وطنه، بعد انتهاء مناسك الحج، بعدما يرمي الجمرات في اليوم 12 إن تعجل، أو في اليوم 12 إن لم يتعجل، فإنه بعد ذلك يطوف الوداع 7 أشواط بالبيت وليس فيه سعي. فإذا غادر إلى بلاده ولم يطوف هذا الطواف فإن عليه دما، يعني ذبيحة يذبحها في مكة متوزع بين الفقراء، سواء ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في مكة. فإن رجع وطاف الوداع أجزأه عند جمع من العلم، ولكن ذبحه للهدي وتوزيعه بين الفقراء أولى وأحوط، خروجا من خلاف من قال إنه لا يجزئه العودة، مع التوبة والاستغفار، حين التاريخ طواف الوداع قد ترك واجبا وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة لمثل هذا، مع الفدية المذكورة وهي ذبيحة من جنس الضحايا والهدايا، يعني يدع ظان أو ثني يمعز سليم من العيوب، يذبح في مكة ويقسم بين الفقراء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.